تفسير الآية 2 من سورة البينة، يقول تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي وهذه البينة هي رسول مبعوث من عند الله تعالى يقرأ عليهم صحفا وأوراقا منزهة عن الباطل، حيث فيها ما هو مكتوب من أحكام وتشريعات وأخلاقيات وأنظمة قيمة أي مستقيمة بلا أي انحراف، حيث هي ناطقة بكل حق وعدل وصواب وخير وسعادة، وهي ذات قيمة عالية وذات قيم أخلاقية سامية، والمقصود القرآن العظيم وآياته التي فيه.